أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي سأل على زيدان بن زيان ابن أخته، وقال إن أنا ما شفتهوش من فترة طويلة، فقالوا له ده زيدان عيان ولازم الوسايد له 7 أيام. فقال إنه زيدان غالي علي، وده فارس من فرسان العرب ولازم أزوره وأشوفه. راح له دور فيه على جرح او ان يشوف اي يعني صورة من صور المرض، ما لقاش، لقاه هزيل ومرمي على الفراشات. فسألوا ايه الحكاية، وقال له حكي لي الموضوع من الاول. فحكاله عن هذه الغزالة اللي بتحمل وجه عذراء جميلة. طبعا ابو زيد ما صدقش ان القصة صحيحة، و اعتقد انه الولد تكون جات له ضربة شمس ولا حاجة، ولا يكون مخه اتحول ولا جراله حاجة. والزيدان يقول والله يا خال انا ما مجنون، انا عارف ربنا وعارف نبينا، يا خال انا عقلي موزون لكن الصبر واخده نبينا، ودي حاجة حصلت. المهم قام ابو ريا على زيدان زعلان وخايف يكون صبت وجناين، بكى سلامة بدمع العيان لما مر بين الجناين. وهناك دخل على ديوان السلطان حسن كالعادة، المكان اللي قام منه علشان يزور زيدان. دخل ابو مخيمر على الدواوين، صايم عن العيش وزايد، صايم عن العيش والزاد، كل العرب مع بعض قاعدين، ولكن سلامة جلس لوحده فهم زايد. جلس الاسمر في ناحية وحديه وحاطط ايده على خدوده، وعيونه سابقة بالنواح دي، وعيونه سابقة بالنواح، صعبان عليه زيدان وجوده، صعبان عليه عدم وجود زيدان بين امراء وفتيان العرب. قالوا له العرب اللي قاعدين، شفت زيدان ازاي حاله؟ حق سلامة الواد المتين ده كل العرب رايحاله، كلنا عاوزين نعودوه، كلنا عاوزين نزوروه، ده زيدان غالي علينا، في جمع الأمراء نعدوه، ده زيدان قرة عينينا، وده بطل وفارس، لما بنعد فرسان العرب بنعد زيدان من وسطهم. راجل صاحب الفكر والرأي، أبو زيان غندور نافع، لنرفع له العلم والرأي دوت حلو، مر الأعادي يدافع، يعني بيدفع عن القبائل مر الأعادي. دوت 7 فارس فتوة، سلامته من المراضي، من المرض ما نحب له غير القوة، كلنا قلبنا على زيدان راضي. مرضه ايه يا اسمر اللون؟ اشرح لنا ما رأيته. سلامته ابو عقل موزون، هيا بنا نروح بيته. قال ابو زيد للسلطان حسن، يا ابن سرحان، مرض زيدان أثر علينا، أنا بكيت والدمع صار حن، حكالي شيء ما شفتوش عينينا، حكالي شيء عيوني ما شفتوش، ولا مرة أبدا حدانا، إن حكيت لكم ما تلوموش على اللي جرى بالأمان. قال حوريكم مرض زيدان اللي شغل فكره وباله، فيه هم عيان وزدان، أو أنا فيا جرح يعني عين وزاد تعبه. قال وهو طالع لقيته غزالة، لقيته ما بين البساتين عند روض حسن الهلالي بين الجناين يا سامعين، غزالة حلوة الدلالي شعرها طويل، غزالة الهيئة هيئة غزلان، حمل ما يقومش بجميلة، والوجه قال وجه نسوان، والرؤية عذراء جميلة. قال ورامي الكحل في العين، قال شفتوا غزال بذلك، يا اخوانا دنا ناري والعين، يا عيني صبرك لذلك. قالوا العرب اللي قاعدين دي نادرة من الغرايب، قال شفتوا كده شافها مين؟ اديكم امرد وشايب، حد فيكم شاف قبل كده؟ وديكم صغيرين وكبار قاعدين. قاموا الجميع حلفوا بليمان، من عمرنا نصيده غزالي، ما شفناش الشكل ده ظهر او بان، سبحان مولى الموالي. فيه غزالة وجه الصبية، حاجة دي ما شفناهاش، دي بعيدة قوي يا برية، لكن اللي يعمله الرب ماشي. حسن بقى ابن سرحان قال يبقى يا ابو مخيمر، ما فيش الا في جنينتي انا الغزال، عشنا ورأينا العجايب، وميت الكلام ده تقولوا رجال، ده يقولوا مجنون والعقل غايب، ده الكلام ده كلام مجانين او كلام ناس عدمات رباية، تلقاه في مروره نظر النسوين وعذرة طالعة من الصبايا. غزال ايه يا اخوي؟ ده الواد قليل الادب مش متربي، وهو فايت في الجنينة بتاعتي قابل بنت عذرة جميلة، وهو متهمها انها شكل الغزال، تلقى طالعة عذرة منهم من محاظ الملوكي، تلقاه بعينه وعيلهم قلبوا اليهم ملوكي، يعني مال قلبوا اليهم يميل اليه، اصله زيدان ده عديم الرباية، ما تستبعدش اي شيء عليه، زيدان ردي للنهاية، مدام جنب بيتي ومرة لعارف حلال من حريمي من حرامي، لسجيه كاسات مرة تلقاه لقي عذرة من حريمي، تلقاه شاف عذرة من النسوين محاض الملوك الاكابر، اصله ولد عميله طباع مجانين، وانا لازم اسكنه في المقابر. سلامة قال له مهلا يا سلطان، زيدان مش عادم رباية، ده زيدان في الاصل انسان وفي الادب فوق النهاية، وزيدان ما يرضاش دي، لا مجنون ولا العقل خالة ولا العقل مختل، ده زيدان ولد الزغبية، ما يبصش على مرات خالة، ده مرات خاله يا سلطان، وزيدان اصيل في اساسه. مهلا يا ولد سرحان، لا تعلم عربه وناسه، انت عاوز تولحها حريقة؟ ان علمه ناسه بالقضية دي تبقى فضيحة علينا، يا حسن قول كلمة غير دي كثيرة علينا. قال له غير دي اجيبها منين؟ ما انا عقلي مني جنينة حيتجن، ما كلامه يا ابو زيد بالعين بيقول لقيتها في الجنينة. هل الغزال يسكن الجنانات او يسكن في كرومي؟ لا مجنون ولا عقله جنونات، بس هو عديم الكرومي، الواد هو اللي قليل الادب وعديم الكرامة. طيب قوم اسأله يا ابو زيد، انا نار جوا فؤادي، ان كان يغير الكلام ينقص ولا يزيد، يبقى مريض برضو وفي القول يرادي، وفي القول يترد عليه، ان غير القصة وقال لك قصة تانية يبقى الواد مجنون، ويبقى ايه ما علهوش اي ملام، انما لو ربط على القصة اللي هو بيقولها دي وحكاها زي ما هي، وقعته حتكون طين، واصل الزيدان ده زغبي، وزي ما دياب زغبي، واصل الزغابة دول جلالات ادب، وانا لازم اشيلهم الطين ولازم اقطع رقبيهم. كلام حسن اللي تملي يقول، يبقى مريض وفي كلامه بيرد، ان غير السؤال عن ذلك وان كان يبني ولا يهد، يبقى برضو الطرق ليها مسالك. إن كان بنى الرواية وهدها من أول وجديد أهو يبقى في تصريف في الأمور والطرق ليها مسالك. إنما انفضل الكلام هياه يبقى شاف عذرة من المحاضي أشنقه وألعن أباه وبيمين لخرب البلاد. يا العجوبة اللي جرت في بلدنا، شربنا من المر خالة، شربنا من المر والخل، زيدان اللي بنقول ولدنا يبص على مرات خالة. وطبعا طربقت العملية في النجوع، وحنشوف ايه اللي حيحصل بعد كده. وقول يا عم جابر. قام الفتى اسمر اللون وطلع الى البيت رايح، ابو مخمر ابو عقل موزون، وجد زيدان ما فيهش جرايح، لقي زيدان على الفرش مطروح. وإنما الجسم رايح يا دوب قاعدة فيه الروح، مليان قلب وجرح، تري جرحه عين في قلبه، الحب سكن الضماير. أبو زيد جلس في جنبه، يا ابن أختي اشرح لي على ما في الضماير، اشرح لي على ما في الضمير، اشرح لي على ما في الضمير. ايه المرض يا حبيبي، انا شايف المرض كبير، نارك زايدة لهيبي سبب البلاوي يكون ايه، يعني ارى دمعك جرالك يا زيدان. اول المرض ايه، اخبر لي على ما جرالك، شرح له على ما رأى، شرح له على ما رأى، مشغول فكري وبالك، نادرة غريبة والله يا خالي. أنا رأيت غزال، أنا طلعت الصيد أصطاد، أنا والمخيمر معايا يا خالو، غدرنا البلاد وأراد رب البراي، رجع المخيمر وفتني، رجع المخيمر وفتني وحدي في الجبل مجي، او عادي انا اللي وفتني، نوادر عمري ما شفتها شي. وصلت جنينة ابن سرحان، وصلت جنينة الملك ابو سرحان، مع الله فكري وبلا، ماشي وحدي والعقل سارحان. إلا يا خال طلعت غزل، طلعت لي الغزالة من الروض بتاع أبو علي وسط الجناين، قلبي عليها صبح راض، خلت عقلي جناين. يا خالي خلت العقل قد راح، حمل ما يقومش بجميلة، غزالة يا خال تسبق الريح، إنما الوجه عذرة جميلة، الوجه عذرة وأنسة، والكحل زين عينها، لو رأيتها نوبة ما تنسى، يا خال طول العمر تنظر عليها، لو رأيتها نوبة ما تنساش، إن رأيتها مرة ما تنساش، حاجة عجب من عجائب، إنه شكلها ما رأيتهاش. يا خالدي نادرة من الغرائب، أبو زيد قال له خلاص يا زيدان، أبو زيد قال له خلص يا زيدان، الحكاية دي ما تحكيها جي، لا يقولوا زيدان صابوا جنان، عشان دي حكاية ما مصدقاش، في غزلان وجهه نسوين، فيه غزل وجهه كالنسوين، يقولوا جرى في عقله حاجة. في غزل وجهه كالنسوين، لا يقولوا جرى في عقله حاجة. اسم الله عليك واد متين، يا زيدان انت حبي زيادة، اسم الله عليك من دي، عقلك ذكي يا حبيبي، يا زيدان يا نور عيني، يا واد روق طفي اللهيبي، استعذ بالله من الشيطان، الحكاية دي ما تكررها شي، ولا تحكيها لأي إنسان تاني، ما تعيدها شي، وعلى كل الحمد لله، على كل حال الحمد لله، هالطيب تمسك عاداتك، وقرب عليه مد يداه، قال له اياك انت بذاتك. قال له زيدان يا خال والله انا ما مجنون، يا خال بالله انا عقلي ما مجنون، انا عارف ربنا وعارف نبينا، يا خال انا عقلي موزون، لكن يا خال الصبر واخدونا بينا. على زيدان زعلان، اروح ابو زيد على زيدان زعلان، او خايف يكون صابته جنين، بكى سلامة بدمع الاعيان، يا سلام لما مر بين الجناين، دخل ابو مخمر على الدواوين، صايم عن العيش وزين، كل العرب مع بعض قاعدين، جلس سلام لوحده في هم زين، جلس الاسمر في ناحية وحدي، حاطط ايده على خدوده وعيونه سابقة بني وحدي عيونه سابقة بنا واحدة صعبان عليه زيدان وجوده صعبان قلة وجوده وسط العرب والأمارة لما راح في مرض وجاده شرب كتات المرض قالوا له العرب اللي قاعدين شفت زيدان ازاي حاله حق سلامة الواد المتين ده كل العرب رايح حاله كلنا عاوزين نعوده ده زيدان غالي علينا في جمع الأمراء نعدوه ده زيدان قرة عينين راجل صاحب الفكر والرأي راجل صاحب الفكر والرأي أبو زيان غندور نافع لا نرفع له العلم والرأي ده واد حلو مع الأعادي يدافع ده واد سبع فارس فتوة سلامته من المرضي ما نحب له غير القوة كلنا قلبنا عليها راضي اسمر اللون اشرح لنا على ما رأيته سلام تبع عقل موزون هيا بنا الروح بيت قال ابو زيد يا ابن سرحان مرض زيدان اسهر علينا أنا بكيت والدمع سرحن حكالي شي ما شفتوش عينين حكالي شي عيوني ما شفتوش ولا مر أبدا حدان إن حكيتكم ما تلوموش إن حكيت لكم ما تلوموش على اللي جرى بالأمانة قالوا له لا والله ورينا يحكينا قال أوريكم مرض زيدان قال أوريكم مرض زيدان اللي شغل فكره وباله في هم عيان وزدن وعموما ولما نلتقي غدا إن شاء الله سوف نعرف ماذا فعل السلطان حسن بزيدان وماذا صنع زيدان فإلى اللقاء